كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول يعقوب بن يوسف الحنفي رحمه الله، يقول بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة، انظر ماذا يقول الله: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم من طول القيام والسهر وجفت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول الحسن رحمه الله، انظروا لهذه القصة التي يذكرها الحسن، قصة رجل دخل الجنة فإذا به يجلس مع حوريته على نهر من عسل. تخيلوا المشهد: في يوم لا شمس فيه ولا زمهرير، في يوم خلود أبدي، لا بؤس ولا هم ولا غم ولا تعاسة ولا مرض ولا هرم ولا جوع ولا عطش، يجلس على ضفة نهر من عسل. وتخيلوا النهر الذي يجري من عسل، ومن الذي يجلس بجنبه؟ حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فتضاحكه الحورية وتتحدث إليه وتقول له وهو متكئ معها، تقول له وهي تعطيه الكأس: تفضل تفضل يا فلان اشرب. ثم تقول له، تقص عليه قصة، تقول: إن الله نظر إليك في يوم صائف، اسمع يا فلان إلى رحمة الله بك، نظر إليك في يوم حر شديد، بعيد ما بين الطرفين، نهاره طويل وأنت صائم في ظمأ هاجرة من جهد الجوع والعطش، حر شديد ونهار طويل وجوع وعطش، فباه الله عز وجل بك الملائكة: الله الله الله جل وعلا نظر إليك فافتخر بك عند الملائكة وقال: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته، ترك زوجته وشهوته ولذته وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له. تقول الحورية: فغفر الله لك ذلك اليوم وزوجنيك. أتطلب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. أخي الحبيب، بدأ الشهر العظيم، بدأ الشهر المبارك، شهر الصوم. أتعلم هذا الصوم يشفع لك عند الله يوم القيامة؟ الصوم يشفع لك عند الله يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام، الصيام يتمثل ويتكلم ويحاج لك عند الله لأنك صمت فأطلت الصيام وتلذذت بالصيام واستشعرت الصيام. يقول الصيام يوم القيامة: أي ربي إني منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. الصيام يتحدث والقرآن يتكلم، كلاهما يقول: شفعنا فيه شفعنا فيه، فيشفعان، يشفع الله عز وجل لك. سمعت بسعيد بن المسيب كان يسرد الصوم 30 عاما. إن قلت أن النهي جاء في مواصلة الصوم فإنهم كانوا يفطرون في أيام النهي، أما غيرها فإنهم كانوا يكثرون الصوم فيها. وهذا ابن عمر عند الاحتضار بكى، عبد الله بن عمر العابد الزاهد يبكي عند الاحتضار، فيقال له: لم تبكي رحمك الله؟ ليش أنت تبكي؟ أنت العابد، أنت الذي شهد لك النبي عليه الصلاة والسلام، أبوك من؟ الذي تفر منه الشياطين من؟ إنه عبد الله ابن عمر. يقول لهم وهو يبكي عند الاحتضار، يقول: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على، ذكر 3 منها، يحزن في الدنيا على أي 3 منها؟ يقول: ظمأ الهواجر، ظمأ اليوم الصائف الحار الطويل، يتلذذ ويبكي على فراق ذلك اليوم الذي صامه لله فعطش لله وجاع لله يقول: ومكابدة الليل، إنما يوفى الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كثير من الصالحين بكى، بكى عند الموت لأجل هذا، لأنه ستفوته تلك الأيام، ألذ الأيام، أجمل الأيام. تذكر يا عبد الله، كم من إنسان كان يعيش معنا في العام الماضي، أين هو الآن؟ يتمنى أنه لو أدرك رمضان لكنه لم يدرك. منهم من مات قبل رمضان بيوم أو يومين، منهم في ليلة رمضان مات، وما أدرك أيامه، إنها أجمل الأيام في العام. المخلصون الصادقون يحنون للقائه ويبكون لفراقه، إنه الصوم. عروة بن الزبير كان كثير الصوم يسرده، حتى قبل الموت دعي للفطر، قالوا له: أفطر. قال: ماذا؟ قالوا: أفطر. قال: لا والله لا أفطر. فمات وهو صائم، ومن مات وهو صائم فقد وجبت له الجنة. تقول لي: لما يفعل هذا بنفسه؟ كل هذا الصوم يعني معذور، قبل الموت ليفطر. أقول لك ما قال الشاعر: دعوه لا تلوموه، دعوه فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فسما إليه، وطالب مطلبا لم تطلبوه، أجاب دعاءه لما دعاه، وقام بأمره وأضعتموه، بنفسي ذاك من فطن لبيب تذوق مطعما لم تطعموه. سمعتم برجل اسمه ابن جميع رحمه الله، كان يصوم، بدأ بالصوم أي بكثرة النوافل وسرد الصوم، وعمره 18 سنة، وظل يصوم حتى بلغ من العمر 99. تخيل كم من السنين يتلذذ بصومه. الصحابة كانوا يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام بالصوم، يريد أحدهم أن يصوم، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام. يقول: إني أقدر أكثر من هذا. قال: صم الاثنين والخميس. يقول: أقدر أكثر من هذا. قال: صم يوما وأفطر يوما. فيقول: أريد أكثر من هذا. فيقول: لا أفضل من هذا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تظن أن الله يريد منا أن نجوع ونعطش فقط؟ هل الرب عز وجل يريد منا هذه الغاية فقط؟ لا والله، غاية الصوم أكبر. لعلكم تتقون، إنها أكبر، إنها أعظم، أن نصل إلى درجة من التقوى. كما أنك لا تأكل وأنت لوحدك، كما أنك لا تشرب وأنت لوحدك، كما أنك تترك الجماع مع أنه لا أحد يمنعك، افعل هذا في كل شيء. اترك الحرام لله عز وجل، دع الذنوب والمعاصي، ابدأ صفحة جديدة بينك وبين الله. الصيام جنة بين عبدي وبين النار. اجعل الصيام بينك وبين عذاب جهنم. نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت عابدة زاهدة خاشعة ذاكرة لله عز وجل، كانت تصوم وتكثر الصوم، توفيت وهي صائمة رحمها الله، فقالوا لها قبل أن تحتضر وقبل أن تموت، قالوا: اشربي هذا الكأس من ماء، اشربي، فإن المحتضر يحب أن يشرب الماء. قالوا لها: اشربي كأسا من ماء. قالت: لا والله. قالت: أنا منذ 30 سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه وأنا صائمة، أفأفطر الآن؟ ثم أخذت تقرأ القرآن حتى وصلت إلى قول الله عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. ثم توقفت، ثم قبض الله عز وجل روحها. كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه أنه من ختم له بصيام يوم فقد وجبت له الجنة. رمضان شهر العابدين، شهر الصائمين، شهر الذاكرين، شهر المتقربين إلى الله عز وجل، يبدأ قليلا ثم لا يلبث إلا وينتهي. نقول ونبارك للناس بارك الله لكم بدخول الشهر، ثم ما نلبث إلا ونودع الناس بخروج هذا الشهر. الله أكبر. كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. مسكين من يفطر حتى في رمضان. إي والله مسكين، كم من الناس من يفطر في رمضان بغير عذر، يستهين بهذا الأمر، يظن أن الله عز وجل لن يعاقبه، يظن أن الأمر عبث، يظن أنها عادة من العادات، يظن أن صيام رمضان ليس بواجب عليه وأن الله لن يحاسبه على ذلك. اسمع إلى ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: بين أنا نائم، هذا نوع من الوحي، يقول: إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا ملكان. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبل فقال له: اصعد. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. يقول: فأصعدت. فأخذ يصعد النبي ويصعد ويصعد، يقول: حتى إذا كنت في سواء الجبل، حتى إذا ارتفع على الجبل، يقول: إذا بأصوات شديدة، صياح وعواء وصراخ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هذه الأصوات؟ يقول: فقال الملكان: هذا عواء أهل النار، إنا لله وإنا إليه راجعون. سمع النبي صراخ أهل النار. يقول: ثم انطلق بي، يقول: فإذا أنا بقوم معلقين. تخيل المنظر، أرجوك أن تتخيل المنظر. وقد وصل النبي إلى صنف من أصناف أهل النار، يقول عليه الصلاة والسلام: معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. تخيل، معلقين بأي شيء؟ بالعراقيب، والأشداق مشققة، والأشداق تسيل دما. فقال النبي، منظر مخيف الآن، قال: من هؤلاء؟ سبحان الله، من هؤلاء؟ فقال الملائكة: هؤلاء الذين، اسمع، الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل موعد الإفطار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله مهما طال النهار ومهما كثر الجوع والعطش، فإن لذة أيام رمضان لا تعدلها لذة في العام كله. وربي إن من أخلص العمل في رمضان استشعر هذا الشهر كله خير، كله رحمة، بركة من الله تنزل. ما أسهل الصوم على العابدين، على المخلصين، مهما طال النهار فإنهم يتلذذون به. كان النبي يبارك لأصحابه دخول الشهر ويبشرهم بالرحمة من الله وبأن أبواب الجنة تفتح، فالتمس الأجر من الله عز وجل، وبأن أبواب النار تغلق. يا عبد الله، عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين قدما على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلما، رجلان أتيا للنبي فأسلما معا وأحسن إسلامهما، فاستشهد أحدهما ثم الآخر مات بعده بسنة. فطلحة يقول: رأيتهما في المنام عند باب الجنة، الأول استشهد قبل الثاني بسنة، الثاني مات بعده بسنة. يقول: فرأيت الاثنان عند باب الجنة، فأذن للثاني الذي مات بعده بسنة ولم يؤذن للأول. يقول: فأصبح الصباح فخفت وذهبت أحدث الناس، فعجب الناس. يقول: فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ مع أنه استشهد هذا في سبيل الله ومات قبله في سبيل الله وهذا مات بعده بسنة، لما الثاني دخل قبل الأول إلى الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: وأدرك رمضان فصام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: وصلى كذا وكذا من سجدة في العام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، إنه شهر رمضان شهر رمضان. الله يسميه باسمه ويقرنه بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كم من إنسان كان يتمنى أن يدرك هذا الشهر. تخيل يا عبد الله أنك لو لم تدرك هذا الشهر أين ستكون؟ الآن الحمد لله الله مد في أجلك وأدركت هذا الشهر، أليس حريا بك يا عبد الله أن تتعرض لرحمة الله في هذا الشهر، أن تتعرض لبركات هذا الشهر، لنفحات هذا الشهر؟ يا عبد الله، يا من أكثرت من الذنوب والمعاصي، كم فعلت في العام من ذنب ومعصية، دخل عليك رجب، دخل عليك شعبان، وصل رمضان، إلى الآن لم تتب من ذنوبك ومعاصيك. قال بعضهم يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني، ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني. افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. يقول عليه الصلاة والسلام فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. قل معي هذا الشهر يا رب سوف تتغير به حياتي، هذا الشهر يا رب سوف أكون من عتقائك من النار، هذا الشهر يا رب سوف أكون بإذن الله من أهل الجنان، هذا الشهر يا رب عزمت فيه على التوبة وبدأت فيه بالإصلاح. شهر طيب مبارك، شهر القرآن هو شهرك يا عبد الله، شهر أنزل الله عز وجل فيه القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وما أدراك ما القرآن؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. كان الشافعي رحمه الله إذا دخل شهر رمضان مسك المصحف وبدأ يقرأ بتدبر، فينتهي في كل يوم وليلة ينتهي من القرآن مرتين، يختم القرآن مرتين، فما ينتهي شهر رمضان إلا وقد ختم 60 ختمة. وهذا سعد بن إبراهيم كان يختم كل يوم في رمضان، ومجاهد رحمه الله كان يختم في رمضان بين المغرب والعشاء. تقول ما يصير الوقت قصير، كانوا يؤخرون العشاء، يفطر على تمرات ثم يمسك المصحف فيقرأ حتى العشاء ويختم القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. عبد الله، بدأ شهر رمضان شهر القراء، شهر التالين لكتاب الله عز وجل. أنا ألوم من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، ولكن إذا دخل رمضان الكل يبدأ بالإكثار من تلاوته. لا تقرأ هذا الشعر ونثر الدقل تقرأ هكذا حتى تنتهي منه ولم تتدبر منه شيئا، لا يا عبد الله، تلذذ وأنت تقرأ، تدبر وأنت تسمع، اقرأ القرآن، اقرأ واستشعر آية آية. ليقشعر منه الجلد ثم يلين الجلد ويخشع القلب ويسكن لله عز وجل. بدأ رمضان فلننظر في المصاحف، من أراد أن يحب الله ورسوله فليدم النظر في المصحف، أكثر النظر فيه. امسك المصحف من الآن وأنت في السيارة وأنت في العمل وأنت في البيت، حتى وإن كنت تطبخين اسمع القرآن، ضع المسجل. المذياع هذا شهر لا يصلح أن نضيعه في الأفلام والمسلسلات والمجلات والمقاهي والاستراحات، لا والله، هذا شهر القرآن. قرن الله عز وجل الصيام بالقرآن. بدأ الشهر وبدأ رمضان يمضي، قال بعضهم في كل عام لنا لقيا محببة يهتز كل كيان حين ألقاه بالعين والقلب بالآذان أرقبه، وكيف لا وأنا بالروح أحياه، والليل تحلو به اللقيا وإن قصرت ساعاتها ما أحيلاها وأحلاه، فنوره يجعل الليل البهيم ضحى فما أجل وما أجلى محياه. ليالي رمضان الله أكبر تمتلئ المساجد بالقراء بالبكائين بأهل القيام الذين ينصبون أقدامهم لله عز وجل. فنوره يجعل الليل البهيم ضحى فما أجل وما أجلى محياه، ألقاه شهرا ولكن في نهايته نسائم رمضان. فما أجل وما أجلى محياه، ألقاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه. في موسم الطهر في رمضان الخير تجمعنا محبة الله لا مال ولا جاه، من كل ذي خشية لله ذي ولع بالخير تعرفه دوما بسيماه. قد قدروا موسم الخيرات فاستبقوا، والاستباق هنا المحمود عقباه. صاموه قاموه إيمانا ومحتسبا، أحيوه طوعا وما في الخير إكراه. وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يسري في خلاياه. فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه. اسمع إليهم كيف يتلذذون. كان بعض الصالحين يقول إذا احتضر المؤمن يقال للملك وهو يخرج روحه عند الموت، يقال له شم رأسه فيقول أجد في رأسه القرآن، يقال له شم قلبه فيقول أجد في قلبه الصيام، ثم يقال له شم قدميه فيقول الملك أجد في قدميه القيام، ثم يقال حفظ نفسه فحفظه الله عز وجل. يتلذذون بذكره في ليلهم ويكابدون لدى النهار صياما، فسيغنمون عرائسا بعرائس ويبوؤون من الجنان خياما، وتقر أعينهم بما أخفي لهم وسيسمعون من الجليل سلاما. يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول أنا الذي أسهرت ليلك، أنا الذي أظمأت نهارك، أنا الذي فعلت هذا، فاشفع لك عند الله عز وجل. مساكين من تسألهم بعد يومين وثلاث في رمضان كم مرة ختمتم القرآن، فيقولون لك ها لم نبدأ إلى الآن بقراءته، ها لم نقرأ فيه جزءا واحدا. سبحان الله، بما ضيعوا نهارهم، بما ضيعوا ليلهم، بالتلفاز، بالأفلام، بالمسلسلات، باللهو، بالطرب، بالمقاهي. أين القرآن؟ أين الصالحون؟ أين أهل التقوى؟ يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل في جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم. فرق والله، فرق بين من يقضي ليالي رمضان على المصحف وفي المساجد وفي قيام الليل وفي الصلاة وفي الذكر وفي العبادة، ومن يقضي ليله في السينما والمسارح والطرب والخيام التي يسمونها رمضانية. تبا لهم كيف ضيعوا رمضان. ماذا يقضون أوقاتهم في رمضان؟ فرق بين الذي يصلي العصر فيجلس في بيت الله يذكر الله ويسبحه ويقرأ القرآن حتى غروب الشمس، وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن يجلس بعد العصر أمام التلفاز بين مسلسل وأفلام وأغاني وطرب ينتظر يقول أقضي الوقت حتى يؤذن الغروب لأنتهي من هذا الصوم وأتخلص منه. فرق بين هذا وذاك. بدأ شهر القرآن، بدأ شهر التراويح يا عبد الله، ماذا ستفعل؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان ابن عون إذا جاء رمضان يقول لبنيه: يا بني ماذا تريدون بعد رمضان؟ وكان لا ينام ليالي رمضان، يقومها ويتعبد الله عز وجل فيها. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عمر رضي الله عنه أحيا ليالي رمضان وأحيا سنة الاجتماع على قيام الليل في رمضان، فكان يجمعهم على أبي رضي الله عنه، يجمعهم والناس يصلون خلفه، فأحييت المساجد. يا لها من بيوت في ليالي رمضان تمتلئ بالمصلين، تمتلئ بالمصليات، تمتلئ بالذاكرين، تمتلئ بالعابدين. علي رضي الله عنه ابن أبي طالب يخرج في خلافته فينظر إلى المسجد في ليلة، في أول ليلة في رمضان، ينظر إلى المسجد فإذا به قد أنير، وإذا القناديل تزهر في المسجد، وإذا القراء، وإذا المصلون، وكتاب الله يتلى. فدمعت عينا علي ثم قال: نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. عليك بقيام الليل، أطل القيام يا عبد الله، ابحث عن المساجد التي يطول فيها القيام وتكثر فيها الصلاة، لتتورم الرجل لأجل الله عز وجل، لتنصب القدمان لمن؟ لله عز وجل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إياك أن تكون مثل أولئك الناس الذين يذهبون إلى المساجد بحثا عن القيام، فإذا صلوا ركعتين جلسوا أو ناموا أو أخذوا يتحدثون في آخر المسجد، والناس يصلون والبكاؤون يبكون والقارئ يقرأ والناس يستمعون، وهذا يضيع على نفسه هذه الفرصة، فرصة لا تقدر بثمن يا عبد الله. أين عباد الرحمن؟ أين الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ أين الذين هم قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون؟ أكثر من القيام، أكثر من الصلاة. شهر رمضان شهر قيام الليل، فمن قامه غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الذنب، تذكر ذنوبك يا عبد الله في العام، ماذا صنعت وماذا فعلت في العام الماضي؟ كم من ذنب فعلناه؟ كم من ذنب ارتكبناه يا عبد الله؟ كم من معصية وقعنا فيها؟ أتذكر تلك الليلة؟ أتذكر ذلك الفيلم؟ أتذكر تلك الصور؟ أتذكر تلك الأغنية؟ أتذكرين يا أمة الله؟ تذكرين فلان؟ تذكرين ذلك الاتصال؟ تذكرين تلك الجلسة؟ تذكرين ذلك الكلام؟ تذكرون يا عباد الله؟ جاءنا شهر يغسل تلك الذنوب، جاءنا شهر فيه الرحمة، فيه المغفرة، جعله الله عز وجل فرصة للتائبين، فرصة للمنيبين. الرحيل قد اقترب والموت قد اقترب يا عبد الله، فكر في ذنوبك، إنها الفرصة العظمى، فرصتك في رمضان. إي والله، رغم أنفه ثم رغم أنفه من دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رمضان رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تعالوا كل من حضرا لنطرق بابه سحرا ونبكي كلنا أسفا على من باب قد هجرا. جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات ولم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمين آمين آمين. إذا لم تتب في رمضان فمتى يا عبد الله؟ إذا لم تقلع عن التدخين في رمضان فمتى؟ إذا لم تحجر فلانا في رمضان فمتى يا عبد الله؟ إذا لم تبدأ بالتوبة في رمضان فمتى تفعل يا عبد الله؟ الشياطين صفدت وأبواب الجنان فتحت والنيران قد أغلقت، إذا لم تتب في رمضان فمتى يا عبد الله؟ قل لي بربك متى. من ناله داء دو بذنوبه فليأتي في رمضان باب طبيبه، فخلوف هذا الصوم يا قوم اعملوا أشهى من المسك السحيق وطيبه. أوليس هذا القول قول مليككم؟ الصوم لي وأنا الذي أجزي به. أين الدموع في رمضان؟ أين البكاء؟ أين التوسل إلى الله عز وجل؟ تظن كما يظن المساكين رمضان شهر مسلسلات وأفلام؟ تظن كما يظن الغافلون أن رمضان شهر اللعب واللهو والطرب؟ لا يا عبد الله، شهر رمضان شهر البكائين، شهر التوابين، شهر الذين يريدون رحمة الله عز وجل. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أخبرهم يا محمد أني غفور. أين الذين يبحثون عن مغفرة الله عز وجل؟ الذين يتعرضون لرحمة الله فرصتهم، هذه فرصتهم يا عبد الله، فرصة من يتعرض لرحمة الله عز وجل. ابكي لله لتدمع العينان، ارفع يديك إلى الله، تقول إن ذنوبي كثيرة، أقول لك إن الله عز وجل أرحم مما تتصور. الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر الجود والإحسان. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلح. كان يعطي عطاء، من لا يخاف الفقر، من لا يخشى الفقر، كل من سأله أعطاه، وكان لا يجد في بيته تمرا يأكله. كل من طلب منه شيئا أعطاه، ولو كان ثوبه الذي يلبسه. بأبي هو وأمي هل لا تأسينا به؟ تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت صائمة، فجاءتها فقيرة فطلبت منها طعاما ما عندها، أعطيتها كل ما تملك عائشة رضي الله عنها. فلما حان وقت الإفطار قالت عائشة لجاريتها بريرة، قالت اصنعي لنا شيئا نأكله. فقالت بريرة: يا أم المؤمنين، ليس في البيت طعام، ليس في البيت طعام. وكان عند عائشة 50,000 فرقتها في نفس اليوم. فقالت عائشة: أعطني شيئا أكله. قالت: ليس في البيت طعام. ثم قالت بريرة لأم المؤمنين، قالت: لو ادخرت درهما نشتري به طعاما نأكله. قالت عائشة: لو ذكرتني لفعلت. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. كم هي الموائد التي تمتلئ بالطعام، طعام من كل الأصناف. ثم يا للأسى، أكثر الطعام يرمى في القمامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا تعلم يا عبد الله، ألا تعلمين يا أمة الله، كم هم الفقراء؟ لو أرسلنا شيئا من طعامنا إلى المساجد، إلى بيوت الفقراء، إلى بيوت المساكين، إلى الأيتام، إلى الأرامل من فطر صائما، فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. اسمعوا لهذا الحديث، اسمعوا لتلك المفاجأة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. تخيلوا هذا المنظر، غرف، غرف كالزجاج، الله أكبر، غرف يرى الظاهر من الباطن والباطن من الظاهر. ما هذه الغرف؟ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. شهر رمضان التنافس بالخيرات، ما أحلى ذلك المنظر في شهر رمضان لما نذهب إلى الحرم فإذا الناس يتسابقون، كل يريدك أن تفطر معه، كل يريدك أن يطعمك من طعامه. الله أكبر، إنهم المخلصون الصادقون، إنهم الصائمون الصادقون السائحون. كم من الناس أسلم، تعرفون لما؟ لأنه رأى الخير في رمضان، الخير من المسلمين، الخير الذي ملأ أفريقيا وشرق آسيا وبلاد الفقراء وبلاد المساكين، الخير الذي ملأ الدنيا بصدقات المحسنين. كل منهم يتسابق على تفطير الصائمين. انظروا لأحد الصالحين، أحد السلف رحمه الله، يشتهي الطعام وهو صائم جائع في نهار طويل، فلما جاع صنعوا له الطعام فقربوه فسمع مناد ينادي: من يقرض الغني الملي الوفي، أي من يقرض الله عز وجل بطعامه بصدقته. فقال هذا الرجل، قال: عبده المعدوم من الحسنات، يعني أنا أقرض الله عز وجل. فقال لخادمه: تصدق بهذا الطعام. ولم يأكل منه شيئا وبات جائعا طاويا. لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنا لا أقول نموت من الجوع ونصوم فلا نفطر، لا أقول هذا، ولكن ما رأيكم أن نجعل ثلث طعامنا كل يوم لأجل الفقراء، لأجل المساكين، إما مالا أو طعاما نعطيهم إياهم. يا أمة الله، يا من تكثرين من الطعام والشراب، اسمعي لهذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، أي لا تجوع أهلها لكن تقتصد شيئا لأهل بيتها وشيئا للفقراء والمساكين، ماذا يحصل لها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، أي كل من شارك في هذا الطعام لهم الأجر. جاءنا شهر الصدقات، شهر القيام، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، ألا تشمون رائحتها؟ بدأ رمضان وكأن رائحة الجنة قد انتشرت وقد فاحت، الله أكبر. نشمها في قيام الليل، نشمها عند الإفطار، نشم رائحة الجنان في المساجد، نشمها والجياع يأكلون، نشمها والقراء يقرؤون. إن رائحتها الزكية مزجت بطيب المساجد وأصوات القائمين التالين، كأن الجنة قد اقتربت. فلا تعلم نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. شهر الصبر، شهر الأخلاق الحسنة، كم نرى في رمضان ممن ساء خلقه وثار غيظه وغضبه على الناس، فلهو الذي يأتي إلى عمله مبكرا، ظن أن رمضان شهر كسل ونوم وسوء خلق، فلهو الذي يقوم بمصالح الناس، ولهو الذي يأتي مبكرا، ولهو الذي يبتسم في وجوه الناس. ما معنى أنك صائم؟ صائم يعني ما تبتسم؟ صائم يعني تغتاظ على الناس وتغضب عليهم؟ لا يا عبد الله، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه أو شرابه. لا تقل أغضبني فلان، لا تقل. وكم نرى في شهر رمضان ممن يغضب على الناس، رأيت بعضهم في رمضان يسب، يشتم، يلعن، بل بعضهم ربما يضرب. إن سألته لما كل هذا؟ قال: جائع، قال: إنني عطشان، قال: إنني صائم، ألا تعلم؟ سهرت الليل بقيام الليل، والآن يسب الناس ويشتمهم، ليس لله حاجة أن تدع طعامك أو شرابك يا عبد الله. عبد الله، الشهر يعودك على الصبر، على حسن الخلق، رمضان يعلمك الحلم. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه نودي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فخير من الحور العين من أيها شاء. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شهر رمضان شهر الدعاء، يستجيب الله عز وجل فيه للصائم الدعاء. عليك بآخر الليل، إن في الليل لساعة، يقول عليه الصلاة والسلام، ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك في كل ليلة. عليك بالسجود، عليك بين الأذان والإقامة. آخر ساعة في نهار الجمعة ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، دعوة المظلوم، دعوة المسافر. عليك بآخر النهار قبل الإفطار، ارفع يديك إلى من؟ إلى الذي قال عن نفسه في آيات الصوم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تقرب إلى الله، استغث بالله، توسل إلى الله. شهر استجابة الدعاء، شهر مضاعفة الأجور، فأكثر من الأعمال. يا عبد الله، هل فكرت أن تذهب إلى العمرة في هذا الشهر؟ عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، تصفد الشياطين في هذا الشهر، لا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن الشياطين صفدت، إلا أنك ترى بعض الناس في شهر رمضان لا زالوا يفعلون الذنوب والمعاصي. قلوب قست، قلوب أظلمت، الشياطين صفدت، المنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، وبعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. يحب في رمضان أن يفعل الخنا وأن يأتي الزنا، بل بعضهم مات في شهر رمضان وهو يتعاطى المخدرات، بعضهم والعياذ بالله يشرب الخمر حتى في شهر رمضان، بعضهم ينظر إلى المحرمات ويفعل الإثم والفجور والمعاصي، يقولون خيام رمضانية. كذبوا والله، رمضان بريء من خيامهم، خيام فيها الغناء والطرب. رقص في شهر رمضان، غناء حتى في رمضان، سكر وعربدة حتى في رمضان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شهر القرآن، شهر المساجد، أكثر من الجلوس في بيت الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر يعتزل أهله ويشمر ويجلس في بيت الله ويعتكف، ويحتبس في بيت الله ويعتزل الدنيا بأجمعها، يختلي بربه جل وعلا بين القرآن والذكر والاستغفار والعبادة والدعاء والقيام. إليكم يا عباد الله درة رمضان وكنز رمضان وأعظم ما في رمضان. أتعرف ما هو أعظم ما في رمضان؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنها ليلة القدر، الليلة المباركة، الليلة المجيدة، الليلة العظيمة. إنها ليلة وقع فيها المهرجان العظيم، مهرجان عجيب شهدته الأرض والسماء، فيها فرق فيها من كل أمر حكيم. ليلة عظيم قدرها، تعرف لما؟ يقول أحدهم: لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر، على لسان ملك ذي قدر، على رسول ذي قدر، وعلى أمة ذات قدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. يا عبد الله، ليلة عظيمة. كان النبي يحرص على العشر كلها أن يكون في بيت الله حتى يدرك هذه الليلة. مساكين الذين يظنونها في ليلة واحدة، هي تنتقل بين الليالي، أرجى ما تكون في الأوتار. فاحرص على العشر كلها، قيامها على ذكر فيها، على الاستغفار أكثر من قولك اللهم إنك عفو، عفو تحب العفو فاعف عنا. تعب قليل وأجر عظيم. شهر قد حضركم فيه ليلة يقول عليه الصلاة والسلام: خير من ألف شهر من حرمها، فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة مباركة، ليلة القدر. هذا رمضان يا عبد الله، احرص احرص إن ضيعت أوله ألا تضيع أوسطه، فإن ضاع أوسطه فلا تضيعن آخره يا عبد الله. أياما معدودات يبدأ ثم يمضي، إي والله يمضي. إن ضاعت عليك هذه الأيام وتلك الليالي فمتى يا عبد الله، متى يا عبد الله؟ دعا رمضان الخير كل مرابط لديه، فلبى المؤمنون على الإثر، وطافت بهم ريح الجنان عليلة، تهب من الرحمن ذائعة أشري. تنفس فيها الخلد حين تفتحت أزاهيره البيضاء في ليلة القدر، فطوبى لمن يحظى بشم عبيرها، فيسجد مغشيا عليه من البشر، ويضرع في حب ويبكي من الجوى، ويكتم أشواقا تأجج كالجمر، ويصغى إلى صوت السماء كأنه صدى خفقات القلب ينبض في الصدر. صيامك مفتاح لكل فضيلة، يزودك التقوى ويغريك بالطهر، فقل مخلصا آمنت بالله واستقم، وأحسن له الأعمال في السر والجهر. وقل دوما: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رمضان جاء فاحرص عليه يا عبد الله، شهر يمضي كساعات، كطيف يمر وينقضي، كم من ميت يتمنى لو خرج من قبره فأدرك هذا الشهر. إن كنت يا عبد الله قد أمهلك الله فلا تضيعن فيه لحظة ولا دقيقة، ولا تمرن عليك فيه ساعة إلا وأنت تتقرب إلى الله عز وجل فيها. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنه الشهر العظيم، شهر الصالحين، شهر الصائمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يكتب لنا فيه رحمته جل وعلا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين آمين يا رب العالمين. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.